نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أن أسأل شيخنا عن قول كذب المنجمون أو لو صدقوا، هل هذا حديث أم إيش؟ هذا ليس بحديث مطلقا. نعم. وإنما هو كلام يقال وهو كلام صحيح. نعم. لأن المنجمين لا يعلمون الغيب. نعم. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والمنجمون بعضهم لهم اتصالات مع عالم الجن، وعالم الجن باعتباره من عالم الغيب، فممكن أن يكذبوا على الإنس، وهذا جاء في أحاديث صحيحة، ويمكن أن يرجموا بالغيب ويتظننون قريبا مما يفعله أهل الأرصاد اليوم. يقول مثلا غدا أو بعد غد سيكون اليوم ممطر أو صاحي أو إلى آخره، ثم تأتي الوقائع تكذبهم، مع أن هذا قائم على علم يعني مادي في الغالب يصيب. أما المنجمون المذكورون في ذلك الكلام فهم في الغالب جماعة دجالون، لا يثق بكلامهم. المهم الكلمة ليست حديثا وبس. جزاكم الله خير. وإياك إن شاء الله. أهلا.